حياكم. نحن سنكمل السلسلة ولعلي أفتتح بها. تكلمنا عن خلق آدم عليه السلام في الحلقة الماضية، وتكلمنا هل كان هناك خلق قبل آدم عليه السلام، وشرحنا أيضا في قوله تعالى أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، كيف علمت الملائكة بوجود الدماء قبل أن يخلق آدم، فهل كان هناك خلق غير آدم عليه السلام في الأرض. تكلمنا في الحلقة الماضية لمن أراد العودة لها، وكنت قد وقفت عند قوله تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد، وفي قوله تعالى قال ما منعك ألا تسجد، وقلنا ما الفرق. وهنا لأن بعض الناس خرج لنا أناس يضعون أعذار لإبليس، يعني الشيطان ما وضع العذر لنفسه، الشيطان ما وضع عذر لنفسه، قال أنا الله أمر الملائكة وما أمرني، لا، خرج لنا أناس قالوا أن إبليس رفض أن يسجد لأنه ما أمر. وللأسف هذا واقع، يدافعون عن إبليس أكثر من أن يدافع إبليس عن نفسه. واستدلوا أن الله عز وجل شانه أمر الملائكة، إذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم، قال إبليس من الجن، كيف ما دخل في المضمون؟ فجاء كان لابد من تبيانها في اللغة. قال الله، قلنا أن الرد كالآتي، قال الله في آيتين، قال يا إبليس، الله عز وجل يتوجه يتكلم مع إبليس، قال يا إبليس بعد الأمر، هو الآن سبحانه أمر الملائكة أن تسجد، إبليس ما سجد، فوجه الله الخطاب لذات إبليس، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد، إذن دل على أنه أمر. العجيب أن الله في آية أخرى قال ما منعك ألا تسجد، ما الفرق؟ اسمع وانتبه، ما أريد أنا أن تسمع يدخل من الأذن اليسرى ويخرج اليمنى ويدخل من اليسرى، أريد أن ترسخ المعلومة. الآن أنا عندي ولد، عندي ولد، قلت يا بني اذهب للمدرسة، أمرت الولد أن يذهب للمدرسة، استيقظت صباحا وإذ بالولد نائم، قلت يا بني ما منعك أن تذهب للمدرسة، ما منعك أن تذهب للمدرسة، ما الفرق بين ما منعك ألا تذهب للمدرسة؟ شوف أنت ربما ظهرت الآن، فكر، ترى النص هذا يحتاج لتحريك، كالعضلة هذه إذا ما حركتها تضمر، والعقل إذا لم يحرك يضمر. فالشاهد قال الله عز وجل لو أنا قلت لابني اذهب للمدرسة ما ذهب، ما منعك أن تذهب للمدرسة، ما منعك ألا تذهب للمدرسة، إذن يوجد فرق في اللغة. الأول اسمع لسياق القرآن، قال الله ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، شوف إذن الأمر لإبليس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. شوف كيف الله عز وجل شانه في الموضعين يريد من إبليس أن يضع عذرا عسى أن يرحم. الأولى قال الله ما منعك ألا تسجد، لما قال الله ألا تسجد، أي هل هناك سبب خارجي، أو عفوا سبب، هل هناك سبب في ذاتك، هل هناك ألا تسجد سبب في ذاتك منعك أن تسجد، هل هناك سبب أن يكون المانع عفوا من السجود خارجيا خارج إرادتك، فوضع الله ألا تسجد. أعيد سياق الآية، قال الله عز وجل ما منعك ألا تسجد، معنى ألا تسجد أي أنت لا تملك السبب، سبب خارجي، يعني هل هناك يا إبليس سبب خارجي منعك أن تسجد؟ في الآية الأولى ما منعك أن تسجد، هل هناك سبب داخلي، هل هناك سبب داخلي؟ كيف علمنا هذا السياق من القرآن؟ انتبه، تمنى لو كان يوجد لوح ولا سبورة. قال الله ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، يعني هل هناك يا إبليس سبب خارجي عنك طرأ عليك منعك أن تسجد؟ كان الجواب إبليس لا، ما الجواب؟ السبب داخلي، أنا خير منه، أنا خير منه، فكان السبب ماذا؟ داخلي. الآية الأولى ما منعك أن تسجد، يعني يا إبليس هل أنت فيك عندك عذر منعك من السجود؟ الله يعلم، فقال لما خلقت بيدي ماذا قال الله؟ استكبرت. استكبرت سبب داخلي، يعني لا يوجد مانع خارجي. فلهذا في قوله تعالى في الآية الأولى: ما منعك ألا تسجد؟ أي يا إبليس هل يوجد مانع خارجي منعك من السجود؟ كان الجواب: لا يا رب، أنا خير منه، السبب داخلي. في الآية الثانية: ما منعك أن تسجد؟ هل يا إبليس عندك سبب داخلي أم أنت استكبرت؟ انظر لدقة القرآن. فكان رفض الشيطان للسجود لآدم سبب داخلي، هو لا يريد أن يسجد رغم أن الأمر قد وجه له، الأمر وجه له. فهنا جاء الصراع بين الإنسان والشيطان: أنا خير منه. إذن إبليس نظر نظرة فوقية على آدم، كيف يفضل وهو من طين وأنا من نار؟ كيف يفضل علي؟ لهذا أول معصية ارتكبت في الجنة الحسد، ما بين حسد إبليس لآدم. وأول معصية ارتكبت على الأرض قتل قابيل لهابيل، سببها الحسد. فالحسد إذا دخل أبطل عملك ونزع البركة منك، وأصبحت ترى الحق باطلا والباطل حق. فلهذا هذا الأمر من رفض إبليس من السجود لآدم أدى للصراع. الصراع بدأ حينما رفض، قال: فبعزتك، أول أقسم بذات الله. إذن أصبح هدف إبليس ما هو؟ أن يغوي الناس. لهذا الله عز وجل ماذا قال؟ قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو. أنتم أعداء، لا يوجد مسالمة بينه وبين الشيطان، حتى لو أتى بثوب الناصحين. ربنا قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. شوف دقة التعبير. أولا قال اهبطوا، جمع آدم وحواء والشيطان والأفعى، أربعة الذين هبطوا من الجنة: آدم، حواء، الشيطان، الأفعى. حواء، آدم خروجه من الجنة ابتلاه الله بالشقاء: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. حواء ابتلاها الله عز وجل بالحيض والنفاس بخروجها من الجنة. الشيطان رجيم مذموم إلى يوم الدين. الأفعى نزع الله قوائمها وأصبحت الأفعى العدو اللدود، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في قتلها أجر، وجعل في قتلها أجر. بل جاء في الأثر في السند وإن كان فيه تكلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب الشجاعة في كل شيء، حتى في قتل الأفعى. حتى في قتل ماذا؟ الأفعى. إذن آدم لما خلق عليه السلام ورفض إبليس أن يسجد، بدأ الصراع هنا. آدم عليه السلام الله عز وجل خلق له من ضلعه حواء. ترى فيه فائدة عظيمة، هذه القصة فيها فائدة عظيمة. ربما تتساءل أنت: لماذا لم يخلق حواء كما خلق آدم باستقلالية تامة؟ يعني آدم عليه السلام خلق من تراب باستقلالية تامة، لماذا جعل حواء تنشق عن آدم كأنها جزء من آدم؟ الضلع هو هذا، ها هنا الضلع، ها هنا، قيل الكتف وقيل القدم وقيل الرأس، لا هو هنا عند القلب، هذا الضلع. الله عز وجل لم يخلق حواء من رأس آدم فتتكبر عليه، ولم يخلقها من قدم آدم فيتكبر عليها، بل خلقها من قلبه، من ضلع الذي عند القلب، كأنها تحويه وتأويه، مستقر وطمأنينة. العجيب لو سألنا سؤال: لماذا رب العباد خلق حواء من آدم، جعل جزء، لماذا لم تستقل بذاتها، وجعل حواء استقلالية ذاتية كما حصل بآدم؟ المسألة الثانية: آدم عليه السلام في الجنة لهم ما يشاءون فيها، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أنهار تجري من تحتها جنات تجري من تحتها الأنهار، لماذا يخلق أنثى؟ حتى الجنة جعل الله من كمال زينة الجنة وجود الزوجة فيها، من كمال زينة الجنة ولذة الجنة ونعيم الجنة وجود النساء فيها، الزوجات والأخوات والعمات. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فالله عز وجل في الجنة راعى عاطفة الأمومة، يعني أم في الفردوس الأعلى وابنها تحت. قال الله: والذين آمنوا، أنت آمنت إيه؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم والذين آمنوا اتبعتهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم. شوف ألحقنا بهم إيه؟ ذريتهم، يعني أنت في الجنة لا خذ أولادك معك. لماذا؟ عاطفة الأمومة رعاها الله سبحانه وتعالى. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم شيء، ما أنقصناهم شيء. فكأن الله يرسل رسالة، إذا كانت جنة الفردوس ما لا عين رأت ولا أذن سمعت لن تستلذ بها إلا بوجود هذا، وجود نصفك الآخر، نصفك الآخر من زوجة من عم من النساء. فكيف أنت سترى الدنيا التي هي مقر الشقاء، كيف أنت ستجد نعيما بها إن لم يكن هذا يجاريك في الحياة ويؤنسك في الحياة؟ لهذا الله عز وجل لماذا سماها سكن؟ ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا، لتسكنوا. لماذا؟ رغم أن السكن في لغة العرب هو المنزل، هو المنزل، لماذا الله عز وجل سمى الزوجة سكن؟ لأنه عكس الحركة. الآن هذا نقول عنصر ساكن ما يتحرك، اسمع وانتبه، عنصر ساكن ما يتحرك. لماذا الله سمى الزوجة سكن؟ لأني أنا طيلة اليوم أتحرك من أجل كد العيش والتعب والمال وأنفق على أبنائي، فلما أصل لزوجتي يجب أن أسكن عن جميع أطر الحياة، أسكن عن جميع حركات الحياة، لما هي تعينني على هذا، وأنا أسكن عن التواصل خارج المنزل كذا، عن أمور الحياة الانشغال، ويكون هذا المنزل سكون. فالله يخبرنا أنها تمنحك طمأنينة كذلك في الجنة. فالله عز وجل لما أوجد حواء كانت من إحدى نعيم الجنة، من كمال نعيم الجنة. فكان أبونا آدم وأمنا حواء، أبونا آدم وأمنا حواء، فبدأ الصراع ما بين الشيطان وما بين الإنسان. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري مجرى الدم، والأدهى أن الشيطان يراك أنت لا تراه. عندنا نحن ابتلينا ببعض الناس يقول لك أنا يا شيخ شفت الشيطان على الطريق السريع. كيف شفته؟ حوافر وجمل وراس وراس شبه عمه. زين هذا كيف عرفت؟ أنا شفته يا شيخ. إذا كان الله يقول إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه، الله عز وجل يقول ترى أنتم ما تشوفون الشيطان على حقيقته، فكيف أنا أقتنع أن فلان رأى الشيطان على حقيقته إذا كان هو طيف؟ شيطان طيف. فأعظم أنواع العدو هو الذي لا يراك، الذي لا تراه. بمعنى آخر، في المعركة، في المعركة تخيل أنت، أنت تمشي مع 100 كتيبة في طريق وقناص، تعرفون القناص صح؟ مختبئ ما تراه، ويقنص واحد واحد، من أشد خطرا؟ من أشد؟ عنده قنص، يقوم بالقنص، معه قناص ويصطاد واحد واحد عن الجبل ويغطي نفسه ما تراه، أنت 100 جندي لكن ما تراه. فكيف إذا كان عدوك الذي لن تصل معه لمرحلة سلام حتى يسحبك للنار أنت لا تراه؟ هو الشيطان. والأدهى يجري مجرى الدم، يجري مجرى الدم، تخيل يعني معك ملاصق بك. والأدهى من هذا إن غفلت لحظة وسوس إليك، وسوس. لهذا انظر لعظيم القرآن، اسمع، تحفظون سورة الناس؟ نحفظها يا شيخ الحمد لله. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر إيه؟ ها شر إيه يا شباب؟ الوسواس شو؟ خناس صح؟ خناس. تعرفون وش معنى خناس؟ انظر تعالي الآية الثانية، فلا أقسم به بالخنس صح؟ خنس. ما الخنس؟ النجم، نجم، النجوم، نجوم. لماذا الله عز وجل قال عن الشيطان خناس رغم أن الخنس هو النجم؟ لماذا؟ النجم متى يظهر؟ سؤال أفرضه على عليك، النجم يظهر بالليل ولا بالنهار؟ تقول لا يا شيخ يظهر بالليل، حنا ما نشوف النجوم إلا بالليل. فكأن الله يريد أن يرسل لك رسالة، الشيطان لن يظهر بقلبك حتى يظلم من ذكري. إذا أظلم القلب ظهر الشيطان كالنجم، إذا اختبأت الشمس وغربت الشمس وأظلمت الدنيا ظهر النجم. وكذلك الشيطان إذا غفلت عن ذكر الله يظهر، يأكل معك ويشرب معك ويوسوس لك، وإن غفلت لحظة عن ذكر الله وسوس إليك وظهر في قلبك. فعداوة صراع لا ينتهي إلى يوم الدين، إلى يوم الدين. لهذا عيسى عليه السلام قيل مرة قال يا رب أرني موطن الشيطان في الإنسان، يعني هذا الذي يجري مجرى الدم وين وين وين يجلس؟ بداية الشيطان له مرتع ومبيت. الشيطان له مجرى ومرتع ومبيت، ثلاثة أمور. الشيطان في جسم الإنسان ثلاثة أمور: مرتع ومبيت ومجرى. المجرى الشرايين، يروح يمين وشمال ويدخل مجرى. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري مجرى الدم، من الإنسان مجرى الدم. المرتع القلب. عيسى عليه السلام ما قال لربه: يا رب أرني موطن الشيطان من الإنسان، فأراه الله عز وجل كرأس الأفعى عند قلب الشيطان ينفث السم، فإذا ذكر الله خنس، جاء في الأثر خنس يعني اختفى، اختفى. فلا أقسم بالخنس. علمتم؟ الآن ما المبيت؟ الشيطان يبيتها هنا في خيشوم أحدكم، هنا عند الأنف. قال عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم فليستنثر ثلاث، يعني يأتي بالماء يسكب ويضع في أنف الماء ويخرج. قال: فإن الشيطان يبيت على خيشومه صلى الله عليه وسلم. فهذه الثلاثة مقر الإسلام. القلب تتقيه بذكر الله، القلب مرتعه في الوسوسة ذكر الله. اسمع كيف تتقي الشيطان، ثلاثة أمور: المرتع القلب ذكر الله يختفي، المجرى للغذاء والطعام والشراب، إذا أكلت فسميت فذكرت الله لا ذكرت الله لا يأكل معك الشيطان. المبيت الشيطان أن تضع ماء حينما تستيقظ. فإذا الإسلام ما ترك شيئا إلا وعلمك جزءا مشرقا منه، وهذا من عظيم كمال الإسلام. فابتدأ الصراع بين الإنسان وبين الشيطان بمجرد خروج آدم عليه السلام. آدم عليه السلام أول ما نزل للأرض قيل هجمت عليه السباع، ذكره ابن كثير رحمه الله وأهل العلم، هجمت عليه السباع أول ما نزل للأرض، الذئاب والضباع والكلاب وكل أحد. فلما هجمت عليه، أو قيل أنه آدم عليه السلام أول ما نزل على الأرض هجمت عليه السباع، نزل هو في منطقة، وقيل هو نزل في الهند، وحواء نزلت في الشام، وقيل في، ما أريد، ما يوجد أثر إذا ما نتكلم به، لكن أول ما نزل عليه السلام هجمت عليه السباع. ما الذي جرى؟ نتكلم به في الحلقة القادمة بإذن الله. الآن نأخذ الاتصالات، وعسى أن نوفق بإذن الله، وأسأل الله عز وجل. وذكرون، أحيانا أنسى أين وصلنا. وصلنا عندما هجمت السباع على آدم عليه السلام، ماذا فعل آدم وماذا أوحى له جبريل؟ حياكم وبياكم في برنامج من رحيق الإيمان، معي أحد؟